السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت إلى فإذا فرغ كبر ثم يرفع رأسه. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه. يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ومع تكبيرة الركوع ومع قول سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع. هذا هو المعروف في المذهب في المواضع الثلاثة، وأما الموضع الرابع فالحنابلة لا يقولون به بعد الركعتين إذا قام من التشهد، حنابلة لا يقولون به، مع أن دليله في البخاري من حديث ابن عمر، لكن الحنابلة لا سيما المقلدين منهم لا يلامون على هذا، المقلد إنما يتبع إمامه، لكن العبرة بمن يبلغه الدليل ويعرف ثبوته هو الذي يلام. أما المقلد الذي يأخذ قول الإمام بلا حجة هذا معذور، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن حديث ابن عمر من فعله لا ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو موقوف عنده على ابن عمر، وما يوقف على ابن عمر ليس بحجة ملزمة لأنه فعل صحابي. والإمام البخاري خرج الحديث مرفوعا فثبت عنده رفعه. هذا بالنسبة للموضع الرابع. الموضع الأول ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام لم يختلف فيه في مشروعيته في الجملة، وعامة أهل العلم على أنه سنة، وأوجبه بعض أهل العلم: حميدي شيخ البخاري وداود الظاهري، بعض أهل العلم أوجبوا رفع اليدين في هذا الموضع. وأما مجرد المشروعية والقول بالاستحباب فهذا لم يختلف فيه، حتى الحنفية الذين لم يقولوا برفع اليدين في بقية المواضع يرون مشروعية الرفع في هذا الموضع. يرفع يديه مكبرا قائلا الله أكبر على ما تقدم في تكبيرة الإحرام إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه. وبهما جاء الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث وائل بن حجر وحديث ابن عمر وغيرهما. ومنهم من يرجح، والإمام أحمد كأنه يميل إلى حذو المنكبين، ولو رفع إلى فروع الأذنين فحسن، لكن المرجع عنده حذو المنكبين، ولا شك أن دليله صحيح وفي الصحيحين وغيرهم حديث أبي حميد وغيره. حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه، بإزاء منكبيه. وجاء أيضا من حديث ابن عمر وغيره إلى فروع أذنيه. وهذا الاختلاف ليس باختلاف تضاد، إنما هو تنوع. فلو رفع حذو المنكبين أحيانا وإلى فروع الأذنين أحيانا فقد عمل بالسنة. ومنهم من يرى التوفيق بين هذه الأحاديث بأن تكون ظهور اليدين حذو المنكبين وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين، ويرون أن فروع الأذنين منتهى الرفع وحذو المنكبين بدايته يعني أوله. على كل حال الأمر في هذا سهل، لكن الإشكال فيما يفعله كثير من المصلين ويشاهد بكثرة من غير نكير، بل بعض من ينتسب إلى طلب العلم يفعل ذلك، يرفع رفعا لا يجاوز السرة، وهذا عبث لا تتأدى به السنة ولا تتحقق به، إلا شخص في يديه عسر لا يستطيع رفعهما أكثر من ذلك فهو معذور، يرفع إلى القدر الذي يستطيعه. وإذا كانت يده لا تطاوعه فتنثني، بحيث إذا رفعها تعدت رأسه، بعض الناس ما تطاوعه فإن رفعها تعدت الرأس، فمثل هذا يقال له ارفع ولو تعديت السنة أو لا ترفع، لأنه بين أمرين: إما أن يترك الرفع بالكلية أو يرفع رفعا زائدا على قدر المشروع. نعم نعم يرفع يعني مو مشاهد. بعض الناس ما يستطيع أن يثني يده، فإما أن يرفع رفعا يسيرا أو يرفع رفعا، لأنه لا يستطيع أن يثني يده فترتفع يده فوق رأسه هكذا. نعم يعني هل مجرد تحريك اليد هكذا هو رفع ولا لا؟ كيف ألولا إيش؟ ألولا عدم الرفع يقول أخونا. نعم نعم هو يفعل ما يستطيع، فإما أن لا يرفع لأن مجرد تحريك اليد ليس برفع، وقد يستطيع أن يرفع إلى جهة الأمام أو يرفع إلى ما يحاذي اليدين الأذنين وهي بعيدة عنهما، بعيدة عن الأذنين هكذا يستطيع أن يرفع بما يحاذي فروع الأذنين. هل نقول أن هذا فعل ما استطاع مع أن هذه الصورة ليست هي الصورة المشروعة ولا يقرب ولا تقرب منها، لكن إذا حاذ الأذنين حاذ المنكب ببعض اليد ولو في أثنائها قرب من الصورة المشروعة. نعم الحكمة ليست منصوصة، ليست منصوصة وإنما هي مستنبطة. يقولون إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه. ها على كل حال العلة كلها مستنبطة، يعني ما هنا شيء منصوص. المسألة مفترضة في شخص لا تطاوعه يده فيها تصلب. ترون أحيانا بعض الناس في شيء من هذا، فإما أن أرفع هكذا بعيدة كل البعد عن الأذنين أو يقرب من الأذنين لكن ترتفع يده، وإذا ارتفعت يده لصلابة فيها هل نقول أنه تجاوز القدر المشروع أو لا؟ طيب مثل هذا كيف ننصح؟ شو نقول افعل إيه؟ ولا ترك؟ أولا لأنه غير مقصود، الأمر الثاني أن القدر المشروع لا يستطاع وهو أقرب إلى الصورة المشروعة، يعني كونه يتجاوز هكذا أقرب إلى الصورة المشروعة من كونه يمدها أمامه أو لا يفعل شيئا ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، وبهما وردت الأحاديث الصحيحة. وإن فعل هذا أحيانا وذاك أحيانا فلا بأس كله حسن، وإن عمل بالجمع الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله وأن حذو المنكبين لظهور الأكف وأطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين. نعم صفة واحدة على بالجمع تكون صفة واحدة، وإذا قلنا أن اختلاف تنوع تكون صفات. نعم إذا أمكن الجمع فهو الأصل، إذا أمكن الجمع فهو المقدم. كيف؟ لا الجمع ما في تنويع، الجمع صورة واحدة. إيه لك لأنك إذا عملت بواحد ألغيت الثاني، وإذا عملت بالثاني ألغيت الأول، لكن إذا جمعت هذا حين لا يمكن الجمع بصورة واحدة. إذا لم يمكن جمع النصوص بصورة واحدة، إذا أمكن جمعها في صورة واحدة تكون عملت بجميع النصوص في كل الصلوات. هذه إذا لا يمكن التوفيق بينها تقول اختلاف، تقول اختلاف تنوع، وتكون عملت بكل النصوص لا على سبيل الاضطراد، إنما أحيانا تعمل بهذا أحيانا تعمل بهذا. ومعلوم أنك إذا عملت بهذا تركت هذا لأنه لا يمكن الجمع بينها. لكن في مثل هذه الصورة مع كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن فروع الأذنين هذا منتهى الرفع ويحاذي أطراف الأصابع، هكذا يحاذي أطراف الأصابع وظهور الأكف تحاذي المنكبين. نعم لا لا لا هذه ليست لا لا لا لا كثير من المصلين يدخل إبهامي في أذنيه، هذا شاهدنا، يدخل إبهامي في أذنه أو يجعل شحمة الأذن في الإبهامين، هذا مشاهد وهذا ليس عليه أثارة من علم. ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، أين الكوع؟ إيه لأن العرف يطلقون الكوع على المرفق، والعامة إذا أرادوا أن يعبروا عن جهل إنسان قالوا هذا لا يعرف كوعه من كرسوعه، وإذا سألت القائل وجدته لا يعرف في غالب الأحوال. عظم يلي الإبهام، كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط أنا الوسط بينهما، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، خذ بالعلم واحذر من الغلط. فالكوع الذي هو العظم الذي يلي الإبهام، ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى، لكن المراد بالكوع هنا ما يشمل كل ما يحاذيه، كل ما يحاذيه، هكذا كل ما يحاذيه، ولا يختص بالكوع الذي هو يلي الإبهام، على كوعه اليسرى ويجعلهما تحت سرته، يجعل اليدين تحت سرته. قبض اليد اليسرى باليمنى هذا هو السنة، وبه ثبتت الأحاديث الكثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبه يقول جماهير أهل العلم، ويذكر عن مالك بل رواية معروفة مشهورة عند أصحابه، بل لو قيل إن العمل عليها عند جمهور المالكية لما بعد كثير متداول في كتبهم، أن الإمام مالك يرى إرسال اليدين لا القبض، إرسال اليدين لا القبض. طوائف المبتدعة الذين ترونهم في الحرمين يرسلون أيضا، مثل الشيعة ومثل الإباضية وغيرهم. فالذي يذكر عن الإمام مالك مع مخالفته بالسنة، والإمام مالك رحمه الله من أعرف الناس بالسنن، بل هو نجم السنن، بل هو نجم السنن، وعاش في بلد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتصور أنهم تواطؤوا على ترك هذه السنة، مما يقوي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما فعل ذلك مضطرا إليه. لما ضرب الإمام مالك، لما ضرب هكذا يقول بعض أصحابه، حيث لم يستطع القبض. ومنهم من يقول أن الإمام مالك رجع، نقل عن الإمام مالك أنه رجع عن الإرسال إلى القبض، وهذا هو اللائق به بأهل العلم إذا بلغتهم السنة أنهم يرجعون. على كل حال هذا القول معروف عند المالكية ومشهور عندهم، مستفيض في كتبهم. وقول آخر وهو منقول عن الإمام مالك القول بالقبض، مع أن بعض المبتدعة يقولون في القبض أنه لا يجوز فضلا عن كونه مشروعا، ويستدلون عليه بقوله ويقبضون أيديهم. ومنهم من قال إنه ينافي الخشوع، وهذا كله لا قيمة له. نعم اتركها باستمرار. بيان الوجوب إنما يتم في بعض الأحيان، إذا خشي العالم من ظن العامة أن هذا العمل واجب ولا يجوز تركه يتركه أحيانا ويجر على هذا، لكن يكون ديدانه ترك لا لا. فهم يقولون الإمام مالك ما كان يصنع، ما كان يفعله، ولا يرى مشروعيته. هذه رواية معروفة عند المالكية عنه، ورواية أخرى وهي ثابتة عنه القول كقول الجمهور بالقبض. ويجعلهما تحت سرته، لحديث علي رضي الله عنه من السنة وضع اليد أو وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الخبر ضعيف باتفاق الحفاظ، ما صححه أحد من الأئمة. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع، لكن لو ثبت دام الخبر ضعيفا فلا يلتفت إليه. وأصح شيء في هذا الباب حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة، أنها توضع على الصدر، أنها توضع على الصدر، و يرد حديث علي رضي الله تعالى عنه المنسوب إليهم ما ذكرناه تفسيره لقول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، أن المراد به وضع اليدين على النحر في الصلاة، وليس المراد بوضعهما على النحر يعني ما يشبه الغل أو الغل، كيف الغل؟ نعم الغل الحقد، والغل واحد الأغلال، فوضعهما على الصدر هو السنة. من أهل العلم من يقول أنه مخير، ما دام جاء فيه هذا وهذا فهو مخير، إن شاء وضعهما على الصدر، وإن شاء فوق السرة على البطن، وإن شاء تحت السرة، لكن ما دام وجدنا الصحيح في المسألة وما يقابله ضعيف فالعمل على الصحيح. ثم يقول مستفتحا الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، جاء فوق سرته وتحت سرته، لا ضعيف. نعم يعني مثل إيش؟ إيه يقبض، ذكر الصفات، منهم من يقول يضعها ولا يقبض، منهم من يقول بالقبض، ومنهم من يقول على الساعد بدلا من الرسل. نعم على كل الصفات هذه أولاها. ثم يقول مستفتحا يعني بعد تكبيرة الإحرام ووضع اليدين على الصدر بعد قبض اليسرى باليمنى على الصفة المشروحة، يقول مستفتحا بدعاء الاستفتاح المعروف الثابت في صحيح مسلم من حديث عمر حيث علمه الصحابة، وسياقه سياق الموقوف على عمر، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح مقدم عند الحنابلة على غيره من أنواع الاستفتاحات، مع أنه ورد صيغ كثيرة في الاستفتاح، ومن أصحها إن لم يكن هو الأصح حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. وهذا في الصحيحين مصرح فيه بالرفع، وهذا في مسلم سياقه سياق الوقف، لكن هل يمكن أن يقول عمر مثل هذا الدعاء المرتب لهذه الصيغ من تلقاء نفسه من غير توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهل العلم يقولون هذا له حكم الرفع، وإن لم يصرح عمر برفعه وذكره عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر ولم يستدرك عليه أحد من الصحابة، والمرجحات لهذا الاستفتاح على غيره من أنواع الاستفتاح ومن صيغ الاستفتاح سوفاها ابن القيم في الهدي، المرجحات لهذا الاستفتاح ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وجعله أولى من غيره، والحنابلة يعتمدونه، مع أن حديث أبي هريرة صح منه في الصحيحين وغيرهم. وهناك أنواع استفتاحات وصيغ وألفاظ وجمل استفتح النبي عليه الصلاة والسلام بها صلاته، فمنها ما يحمل على صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخره، ومنها ما أطلق فيه أنه استفتح به فيسوغ أن يستفتح به في الفريضة والنافلة للمنفرد والجماعة، إلا أن الاستفتاحات المطولة مما يشق على المأموم ينبغي أن تكون في حال الانفراد، ولا يمنع أن يستفتح بها أحيانا. أما الجمع بين أكثر من استفتاح فلا، لأن بعض الناس ما دام الاستفتاحات كلها ثابتة لماذا لا يجمع بينها؟ فتسمع من بعض الناس سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ثم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وقال بهذا بعض من ينتسب إلى العلم، يعني مثل ما قيل في الصلاة خير من النوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يجمع بينها. فيقول الصلاة خير من النوم للدليل العام، يقول مثل ما يقول، ويقول ربنا ولك الحمد للدليل الخاص، فيجمع بينها. المقصود أن هذه الاستفتاحات من النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة يراوح بينها، فمرة يستفتح بهذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ويستفتح أحيانا باستفتاح أبي هريرة وأحيانا بغيرهما من أنواع الاستفتاحات الثابتة. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى دعاء الاستفتاح، تكبير ثم الحمد لله رب العالمين، لا استفتاح ولا استعالة ولا بسملة، لما جاء في الحديث من كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في بعض الألفاظ يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والمراد بالصلاة التي تستفتح بالحمد هي الفاتحة القراءة، لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد الفاتحة. واستفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بالسورة، واستفتاحه بالسورة لا ينفي ما قبله، استفتاح القراءة لا ينفي استفتاح الصلاة بما قبله. ثم يستعيذ للأمر العام، إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله، وجاء في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قال بسم الله، لو قال أعوذ إيش أعوذ بالله، استغفر الله وأتوب إليه، لو قال أعوذ بالله، هذا الأصل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكان حسنا، لأنه جاء في بعض الروايات أنه كان يقول هكذا عليه الصلاة والسلام، ويدل له فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعلى كل حال الأمر في هذا سعة، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحسن، وإن زاد السميع العليم فحسن. أما عند من يقول بلزوم قراءة الفاتحة لكل مصل، فإنه يحرص على أداء ما أوجب الله عليه ويترك المستحب، يبدأ بالفاتحة إذا خشي من ضيق الوقت لمن يركع يقرأ الفاتحة. والحنابلة باعتبار أن المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة يقول يستفتح ويستعيذ ويأتي بما يستطيع، ثم يستعيذ ويقرأ الحمد لله رب العالمين، ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، ويبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. في حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبهذا يستدل الإمام مالك أن البسملة غير مشروعة، والخلاف في البسملة وهل هي آية من الفاتحة فقط أو ليست بآية مطلقة أو آية في كل سورة من سور القرآن أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور، خلاف معروف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أنها آية من الفاتحة فقط، وهذا قول الشافعية ورواية عند الحنابلة، ومنهم من يرى أنها ليست بآية مطلقة، ومنهم من يرى أنها آية في بداية كل سورة ذكرت معها، بعد إجماعهم على أنها ليست بآية من التوبة، وأنها بعض آية في سورة النمل، هذا محل إجماع، والخلاف ما عدا ذلك. وهناك قول بأن البسملة آية نزلت للفصل بين السور، هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، فهي قرآن لها أحكام القرآن، لكنها ليست بمئة وثلاث عشرة آية كما في القول الآخر. والاستدلال لهذه الأقوال، والمسألة من عضل المسائل، لأن المسألة تتعلق بالقرآن، والقرآن الثابت بالقطع أنه محفوظ من الزيادة والنقصان. فمن قال هي آية من كل سورة قال إجماع الصحابة على كتابتها في المصحف دليل على أنها آية، بدليل أنهم لم يكتبوا غير القرآن. والذي يقول إنها ليست بآية يستدل باختلاف العلماء فيها، إذ القرآن لم يختلف في حرف منه، ولا يسوغ الخلاف في حرف واحد من القرآن، ولو كانت من القرآن لما ساغ الاختلاف فيها. والقول السابق يستدل بإجماع الصحابة على كتابتها، وتواتر وتتابع الأمة على إثباتها وقراءتها في الصلاة وخارج الصلاة مع هذه السور. والذي يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنها آية واحدة تنزل مع كل سورة للفصل بينها وبين التي قبلها، وليست 113 آية. وعلى كل حال سواء قلنا هي قرآن أو ليست بقرآن، هي تقرأ مع القرآن، تقرأ معه داخل الصلاة وخارجها. وقوله يقرأ أو يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني القراءة بالسورة، والسورة تستفتح بالبسملة. ولما نزلت سورة الكوثر قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزل علي سورة هي 3 آيات، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فدل على أنها تقرأ وأنها ليست بقرآن، يعني ليست من السورة نفسها، لأن 3 آيات بدون البسملة، كونه قرأها معها دل على أنها تقرأ. يقرأ الحمد لله رب العالمين في صحيح مسلم من حديث أنس، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، وهذا في الصحيح صحيح مسلم، لكنه خبر معل. لماذا؟ لأن الراوي توهم أن قول أنس يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون قبل الحمد شيئا، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، توهم فروى على حسب وهمه. ومثل الحافظ العراقي لعلة المتن بهذا فقال وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله، وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله، يعني توهم الراوي أنه ما دام يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ما في بسملة. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال يحمل عدم الذكر على عدم الجهر، فوجه الخبر وصانه من العلة والضعف لأنه في الصحيح على محمل صحيح، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يعني جهرا، يعني لا يذكرون لا يجهرون. والقراءة سرا التي لا يسمعها المأموم، ما لا يسمعه المأموم يصح نفيه لأنه ما سمع، نعم، من قبله. يعني أنت لو يقرأ الإمام سرا سورة الأعلى فيقال هل قرأ سورة الأعلى؟ تقول لا ما قرأ لأني ما سمعت. فنفيك عدم القراءة بناء على نفي السماع، بناء على نفي السماع. فهذا الراوي ظن أو نفى الذكر، والمقصود به نفي السماع، لا سيما وأن هذا الراوي يعتمد على فهم لكلام أنس كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت البسملة تقرأ لا سمعت كالفاتحة، وهذا الجمع جيد، صيانة الصحيح مطلوبة، خبر في صحيح مسلم. منهم من يعله بأنه من رواية قتادة، وقتادة ولد أكمة في المكاتبة، وقتادة ولد أكمة فكيف يكتب أو يكتب له. على كل حال هذه العلة ليست بشيء إذا توجه كلام الحافظ بن حجر وسنة الصحيح عن مثل هذا. ويقرأ والحمد لله رب العالمين وقراءة الفاتحة، نعم، حتى توجهه في البلوغ، في البلوغ يقرأ والحمد لله رب العالمين يعني إلى آخر السورة كما جاء في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، قال إيش؟ أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إلى آخره، وقال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتكون الصلاة مقسومة قسمين. إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فهل تنقسم الفاتحة إلى نصفين؟ هل يمكن قسمتها إلى نصفين؟ يكون لله جل وعلا منها أربع آيات، أربع آيات. الآن الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، ثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بينهما، فيكون ثلاث آيات ونصف لله جل وعلا، وثلاث آيات نصف ونصف للعبد، والآية سبع آيات، والسورة سبع آيات بالاتفاق. هناك قول شاذ بأنها ست وآخر بأنها ثمان، كلاهما شاذ. فالفاتحة بالاتفاق سبع آيات، فإذا أضفنا إليها البسملة صارت حتى على قول بأنها سبع، نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تصير واحدة فكن سبع بالبسملة. لكن يكون لله جل وعلا أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف. وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين مخالف لهذا التقسيم، مخالف لهذا التقسيم، نعم، مش كيف؟ إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وفي الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، أول ما ذكر البسملة في هذا الحديث الصحيح، فدل على أنها ليست منها، لكن على سبيل التنزل أنها منها، فجعلنا لله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصف إياك نعبد وإياك نستعين. كم يكون لله جل وعلا؟ أربع ونصف، ويكون للعبد آيتين ونصف، آيتين ونصف، عشان تكون الآيات سبع، لأن سبع بالاتفاق، سبع آيات بالاتفاق. على كل حال مسألة فيها مسألة البسملة وهل هي آية وليست بآية، كلام طويل لأهل العلم، نعم، في بعض الأحرف آية، لكن مسألة الخلاف الذي يوهن ويضعف القول بأنها آية مسألة الخلاف فيها. القرآن بالاتفاق، بالاتفاق ليس فيه خلاف، حتى لو قال أهل العلم لو خالف أحد في حرف من القرآن يكفر، نسأل الله العافية. على كل حال المسألة طويلة الذيول، ومباحث أهل العلم لا تنتهي بمثل هذا، ومسألة من عضل المسائل. وعلى كل حال حمل قول أنس رضي الله تعالى عنه يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين على عدم الجهر، فيكون التكبير جهر والاستفتاح سر، والاستعاذة والبسملة كذلك سر، لأنهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجاء ما يدل على الجهر بالبسملة، وهو قول الشافعية وقول الشافعية، لكن الإسرار بها أكثر في النصوص أكثر وأقوى وهو الراجح. لكن لو جهر أحيانا فلا بأس، لو جهر بالبسملة أحيانا فلا بأس. نعم، على كل حال ما دام يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر فالجهر بالبسملة لا يضر، حتى على القول أنه لم يرد أصلا، مع أنه ورد ما يدل عليه وبه يتمسك الشافعية. الثانية بيأتي الآن بعد في السورة الثانية ولا يجهر بها. وقلنا يجهر بها أحيانا لا يمنع أن يجهر بها في الفاتحة وكذلك السورة الأخرى، كل حكمها واحد، حكمها واحد. في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد الإمام المجدد عبد الوهاب يقول في رسالته إلى أهل مكة، ويقول ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، لأن الأثر كبير ولا يسير؟ في البسملة يسير، لا يؤثر على الصلاة، لكن في الطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة مؤثر. وهكذا ينبغي أن ينظر إلى الإمام بهذه النظرة، فإن كانت مخالفته للمأموم محتملة ولا أثر لها في صحة الصلاة فليتابع، وإلا فلا، فليتابع وإلا فلا. لكن إذا كان المأموم يرى بطلان صلاة الإمام والإمام يرى صحة صلاته ولكل منهما دليله، الإمام لا يرى الوضوء من لحم الإبل مثلا فأكل من لحم الإبل وصف يصلي، والمأموم يرى أن صلاته باطلة لأنه صلى من غير طهارة، فأن يقول صلي وراءه لما يصلي. ها؟ إيه؟ مثل هذه الأمور المؤثرة على حسب عمدتها والمعول عليها. لأن أنا مأموم أرى نقض الوضوء من لحم الإبل، والإمام يرى عدم نقض الوضوء من لحم الإبل، وأنا في قرارة نفسي أن رأيي هو الراجح، لكن رأي الخصم، رأي المقابل، رأي الإمام له حظ من النظر ولا ما له حظ؟ له حظ من النظر، له حظ كبير من النظر. وأهل العلم يقولون من صحت صلاته صحت إمامته، صلاته صحيحة لا ولا يمكن أن يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة، فمن هذه الحيثية يصلى وراءه. لكن من تورع وقال والله ما دام انا اعتقد ان صلاته باطل لا اصلي وراءه، لا سيما عند الحنابلة الذين يقولون تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه، من تورع بحث عن غير هذا الاصل ليؤدي فرضه بيقين، وان لم يجد غيره فالامر في سعة، ما دام قوله وجيه له حظ من النظر وان كان مرجوحا عندي. إيه لا يقتدي أحدهم بالآخر، لأن القبلة والجماعة إنما شرعت للائتلاف، شرعت للائتلاف، ويقتدي لأن الاقتداء بمسألة الطهارة ما يترتب عليها اختلاف في الوجه. يعني لو أن واحدا رأى أن القبلة هنا والثاني هنا فيقتدي، وهذا إلى جهة وهذا إلى جهة، مثل مسألة الوضوء من لحم الإبل لوجهة واحدة ولا خلاف، لا في صورة ولا في شيء، لا اختلف هذا. يعني ما يمكن أن يقتدي شخص يصلي إلى الشمال والآخر إلى الجنوب، ما في مخالفة، مخالفة الظاهر هذا فضلا عن الباطن. لكن هناك مسائل، لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين والمأموم يرى أو العكس، هذه مخالفة لكنها لا تقتضي مفارقة، لا تقتضي مفارقة. لو كان الإمام يرى جلسة الاستراحة أو العكس والمأموم لا يراها، قلنا أيضا هذه لا تقتضي مفارقة لأنه اختلاف يسير غير مؤثر في الصلاة. حتى لو جلس الإنسان للاستراحة والإمام لا يجلس ما يؤثر، لا يعني ليست بطويلة يعني، حتى الذي يجلس الاستراحة يقوم قبل بعض المؤمنين الذين لا يجلسونه. على كل حال مثل هذه الأمور تراعى، ولا ينبغي الاختلاف في الظاهر، لأن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن ما لم يكن هناك حجة ملزمة. ذكر بسم الله وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم. وبعض الروايات وإن لم تكن في الصحيح فاقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. ما فيها كل النصوص، إذا قيل اقرأ سورة البقرة هل نص على البسملة؟ نص عليها. وين؟ لا تقبض قبض معروف. شو؟ إيه معروف، هذه صورة من الصور، الثانية القبض الذي أشرنا إليه، وأما الثالث على الساعد صحيح، لكن القبض أرجح أولى. ويقرأ الحمد لله رب العالمين يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، وعدم الجهر بها هو الراجح ما ذكرنا. الشافعي يرون الجهر ولهم ما يستمسكون به ويستدلون به، لكن أدلة الإسرار أقوى. اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله تعالى فإذا قال ولا الضالين قال آمين، وهذا في الصلاة وخارجها يسن التأمين، ويقولها كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، ويقولها أيضا خارج الصلاة. فإذا قرأ الفاتح وفرغ منها قال آمين. وفي الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن فأمنوا، مقتضى هذا الحديث أن تأميم المأموم يقع بعد تأمين إمامه، مثل إذا كبر فكبر. فإذا فرغ الإمام من قول آمين يؤمن المأموم، لكن هل هذا الفهم صحيح؟ أو في الحديث ما يرده؟ نعم. كيف؟ مثل ما ذكرنا، إما الفراغ منه في الماضي أو الشروع فيه أو إرادته. الآن لو قلنا بالمفهوم الظاهر من الخبر، إذا أمن الإمام فأمنوا، مثل إذا كبر فكبروا، لا نكبر، لا نوافق الإمام في التكبير، بل إذا فرغ من تكبيره نكبر. فهل إذا فرغ من تأمينه نؤمن ولا نؤمن معه في وقت واحد؟ نعم، لقوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، يدل على التوافق بين الإمام والمأموم والملائكة. ويدل لذلك قوله في الحديث الآخر وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا الحديث يستدل به من يقول إن الإمام لا يقول آمين بل يكون من نصيبه ولا الضالين، والإمام يقول آمين، نظير ما قالوا فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، والإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، لكل منهما ما يخصه. لكن الصحيح أن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، وأما بالنسبة لربنا ولك الحمد فيقولها كل مصل ربنا ولك الحمد، وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يرى الشافعية أن الإمام والمأموم وكل مصل يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الذي يهمنا الآن مسألة التأمين، فإذا قال ولا الضالين قال آمين، إذا قال المصلي ولا الضالين قال آمين، والقارئ عموما إذا قال ولا الضالين قال آمين، ويقولها المأموم مع إمامه موافقة، هل يتحرى المأموم أن تكون أو أن يكون قوله آمين بعد فراغه من الفاتحة، أو لا علاقة لقوله آمين بقراءته، إنما هو ينظر إلى قراءة إمامه؟ نعم، الآن المطلوب إذا قال ولا الضالين إذا أمن الإمام فأمنوا بغض النظر عن موافقة قراءتكم لقراءته، والغالب أنه لا تتفق قراءة الإمام مع المأمون إلا إذا كان ممن يتتبع خطاه يعني يقرأ وراءه. إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين، لا سيما إذا كانت هناك سكتات يسيرة من الإمام يستغلها المأموم، وإلا فالأصل أن القراءة منفصلة عن قراءة الإمام. فيقول آمين إذا قال الإمام ولا الضالين بغض النظر عن كونه وصلها أو لم يصلها. افترض أن المأموم يقرأ خلف إمامه، وقلنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها بالنسبة لكل مصل إلا المسبوق، فقال المأموم أخشى أن يقرأ الإمام سورة قصيرة جدا بعد الفاتحة لا أتمكن من قراءة الفاتح وهي ركن، فأقرأ من أول قراءته، ففرغ الإمام من قراءة الفاتحة فقال ولا الضالين، والمأموم في أثنائها قال المأموم إياك نعبد وإياك نستعين، فقال الإمام ولا الضالين. يقول آمين ولا ما يقول؟ يقول آمين، يقول آمين لأنه مأمور بقولها بعد قول الإمام ولا الضالين للإمام. نعم نعم موافقة لتأمين الإمام، لأن المأمومين لا يمكن أن يتفقوا، لا بد فيهم يتبعون. فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين بغض النظر هل وصلتموها بقراءتكم أو لا، احتمال ما شرع المأموم في القراءة، يقول آمين مع الإمام بغض النظر عن قراءته، فإذا فرغ من الفاتحة قال آمين. لا، موافقة الإمام، لا، الإمام يأخذ نفس بعد آمين، لا لا لا ما يقول ولا الضالين ويسكت، لا، إلا عندما يقول أن الإمام يقول ولا الضالين والمأموم يقول آمين والإمام لا يقول آمين عند بعضهم، لأنه يفهم من قوله فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أنه لا يقول آمين، ولا الضالين آمين من دون فصل. والسكتة إن وجدت على ما سيأتي تكون بعد آمين. كون المأموم يقحم آمين تبعا لإمامه بين قراءته بين الآيات التي يقرأها من الفاتحة، يحتمل ولا ما يحتمل؟ احتمال قائم. ننظر في مسألة أخرى، عندنا من يطوف بالبيت ويقرأ القرآن متتابعا في الطواف، إذا جاء إلى الركن يكبر في أثناء قراءته ولا ما يكبر؟ يكبر. يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو لا يقول؟ إذا كانت آيات متتابعة افتتح سورة ما انتهت، هل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في أثناء السورة؟ افترض أنه يقرأ آية الدين، هل يقف في أثنائه ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو لا يقف؟ نعم، أو يترك هذه السنة لأنه منشغل بغيرها. وإذا كان مروره بين الركنين بين سورتين هذا ما فيه إشكال، لكن الكلام بين آيتين أو في أثناء آية كآية الدين. نعم، يعني كما لو مرت به آية رحمة فسأل أو آية عذاب فاستعاذ، يعني يأتي بها ولا يضر. إيه هذا الذي يظهر أنه يأتي بالمشروع ويعود إلى ما هو بصدده. لو مرت به آية سجدة وهو يطوف يسجد ولا ما يسجد؟ ها؟ ما في زحام، يعني كونه يسجد يؤثر في طوافه ولا ما يؤثر؟ يعني لو قيم الصلاة مكتوبة وقطع الطواف وصلى ثم استأنف، الطواف صحيح ولا لا؟ صحيح. صلاة جنازة يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع ثم يستأنف ولا شيء عليه. طيب السجدة كيف؟ سنة قيل بوجوبها، حنفية يوجبونها وشيخ الإسلام يوجبها متأكدة جدا، فهل مثل هذا مؤثر؟ لو عطش عطشا شديدا فاحتاج أن يشرب يؤثر ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر. فمثل هذه الأمور اليسيرة ما تؤثر. نعم، يمد مثله. عد آمين فيها لغات، فيها لغات تقال بالمد وتقال بالقصر. الموافقة أعم من أن تكون في الوقت، الوقت والحضور القلب والإخلاص والخشوع. من وافق تأمينه وتأمين الملائكة من كل وجه هذا ما فيه إشكال، لكن الموافقة في الصورة الظاهرة تقود إلى الموافقة في الباطن. فعلى الإنسان أن يستحضر، لأن التأمين دعاء، والله جل وعلا لا يستجيب من قلب لقلب غافل. إذا لم يكن للإمام سكتات وقلنا بوجوب على كل مسلم بل كركليتيه سورة. إن كان عرف من عادة إمامه أنه يمكنه من القراءة في سكتة أو غيرها ينتظر. والسكتات المروية سكتتان، الأولى متفق عليها التي بين التكبير والقراءة، هذه متفق عليها. الثانية مختلف فيها، حتى جعل بعضهم السكتة الثلاث، فجاء ما يدل على أن السكتة بعد قراءة الفاتح، وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. فبعض الأحاديث ثبت فيها السكتة قبل القراءة وبعد القراءة. بعد القراءة يحتمل أن تكون بعد قراءة الفاتح، والاحتمال الثاني أن تكون بعد قراءته وقبل الركوع ليتردد النفس، وليست بسكتة طويلة. وأما السكتة بعد قراءة الفاتح فاستحبها جمع من أهل العلم فهما من هذا الحديث، وأيضا تمكينا للمأموم أن يقرأ الفاتحة التي بالنسبة له ركن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. الوصل نهى عن الوصال في الصلاة، جاء ما يدل على النهي في الوصال، فلا يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ما يصلح كما يفعل من قبل الأئمة في صلاة التراويح. ينبغي أن تكون صلاته فيها شيء من التؤدة، فيها شيء من السكون، أنه قد يفوت المأموم آيات قبل أن يستتم قائما. معلوم أنه إذا فاته من الفاتحة ثلاث آيات عند جمع من أهل العلم الركعة لا تصح. لماذا؟ لأن ركن الفاتحة ركن القيام، ومضى أكثر الفاتحة قبل أن يستتم قائما، على صلاته فيها خطر. على كل حال على الإمام أن يتأنى في صلاته، وإذا كبر يسكت في كل تكبيرة، سواء كانت تكبيرة إحرام أو انتقال. نعم. لا، مثل هذا السابق ما يؤثر، ما يؤثر كما لو كانت قراءته أسرع من قراءة إمامه. على كل حال إذا عرف من إمامه أنه يمكنه من قراءة الفاتحة بعد فراغه من الفاتحة فلتكن قراءته بعد قراءة إمامه، لا سيما وأن أفعال المأموم جاءت معطوفة على أفعال الإمام بالفاء في كل أجزاء الصلاة، وليكن مثل هذا منها. يسمع نفسه، يسمع نفسه، لا بد من أن يسمع نفسه. اللهم صل وسلم.